أن يذهب عنا فساد ذات البين التي هي الحالقة تحلق الدين، عافاني الله وإياكم من ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن تعريف بعضهم لكلمة التوحيد بأن يقول لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هذا الكلام صحيح لا إشكال فيه، من لم يسبق له عمره فنوى يوم التروية الإفراد فهل يصح حجه؟ نعم، حتى يوم التروية يمكن أن تحج مفردا. هل الشرك الأكبر له توبة؟ نعم، من تاب إلى الله عز وجل وكان من قبل مشركا فإن الله عز وجل يقبل توبته، والله عز وجل خاطب الكفار من النصارى وغيرهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فدل هذا على أن من تاب إلى الله جل وعلا ولو كان أعظم الناس كفرا فإن الله يتوب عليه. يقول من فسد حجه بجماع قبل الوقوف بعرفة فهل له أن يرجع إلى الميقات ثم يحرم بعمرة؟ لا، لا بد أن يمضي في هذا الحج الفاسد، وهذا هو الذي أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم من اعتقد وجوب الزكاة ولكن يقول لا أريد أن أزكي حتى أموت؟ هذه المقولة قد يقولها مستكبر وقد يقولها تارك. أما المستكبر الذي تدل القرائن على أنه مستكبر على حكم الله جل وعلا غير قابل له فإنه لا شك أنه كفر بالله عز وجل، وأما إن كان مجرد ترك فلا شك أنه أتى أمرا عظيما وهو على خطر عظيم، ولكن الصحيح أن تارك الزكاة تكاسلا واتباعا لهواه إنه لا يكفر بالله عز وجل. هل من الممكن أن تكتب لنا شرحا مكتوبا لشروط لا إله إلا الله؟ أنا دونت بعض ذلك في رسالة مطبوعة بعنوان شهادة لا إله إلا الله، لعلك تجد فيها بغيتك. الفرق بين الإخلاص والصدق مر معنا. هذا يسأل إعادة الأبيات متعلقة المحبة والبغض، وأحبب لحب الدين من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرى من كل غاو ومعتدي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.